سمر عينه يخرب سمر عينه واحمر شفايفينه على بالجمال صوته من غيره هيموت كل اللي شايفينه هو اللي جاب داغي والعيب اللي في دماغي لو عدى العيانة النظرة سرحانة والكحلة بتلاغي يا عين يا بعين يا عين يا بعين يخرب سمر عينه يخرب سمر عينه واحمر شفايفه.